خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال أرنولد تايمبي: الدين إحدى الملكات الضرورية في الطبيعة البشرية، وحسبنا القول بأن افتقار المرء للدين يدفعه إلى حالة من اليأس الروحي تضطره إلى التماس العزاء الديني على موائد لا تملك منه شيئا. علم أرنولد تايمبي. أرنولد تايمبي مؤرخ بريطاني اشتهر بنظريته في تفسير نمو الحضارات وتطورها وانحلالها، والتي تعرف بنظرية التحدي والاستجابة. عرض لهذه النظرية في مؤلفه الضخم دراسة للتاريخ، والذي يقع في 12 جزءا يتناول فيها تاريخ التجارب الحضارية المميزة في العالم، المندثرة منها والمعاصرة. خلاصة هذه النظرية والتي طورها تايمبي خلال 40 عاما أن الحضارة لا تنمو وتزدهر إلا إذا استجاب الشعب للتحديات التي تواجهه، وأنها تنهار عندما تتلاشى عبقرية الأقلية المبدعة في الأمة. ولد تايمبي في لندن في عام 1889، درس في أكسفورد وعلم بها، كما عمل بوزارة الخارجية البريطانية ومديرا للمعهد الملكي للشؤون الخارجية. من مؤلفاته القيمة أيضا الحضارة في الميزان، الحرب والحضارة، العالم والغرب. توفي هذا المؤرخ الفيلسوف في 23 من أكتوبر من عام 1975. كلها لحمة ورماها عظمة، هذا المثل الشعبي يضرب لمن لا يتقي الله في الآخرين، يتمتع بما لديهم من إمكانات وقدرة على خدمته حتى يستنفذها، وبعد ذلك يدير ظهره لهم ويتجاهلهم في ضعفهم وقلة حيلتهم، وكأنهم قطعة من العظم يرميها بعد أن فرغ من التهام ما عليها من لحمة. ونعوذ بالله من أمثال هؤلاء، أفرادا كانوا أم جماعات. علم نخاع العظام. نخاع العظام هو المادة الإسفنجية الطرية التي توجد في تجاويف العظام. هذه المادة عبارة عن شبكة من الأوعية الدموية ومزيج من الخلايا الدهنية تمسك بها ألياف نسيج ضام. أهم وظائف نخاع العظام تصنيع كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. للنخاع نوعان: نخاع أحمر مسؤول عن تصنيع كريات الدم بنوعيها، ونخاع أصفر يعمل عند الضرورة. النخاع الأحمر يملأ عظام الجسم في الوليد والطفل، بينما يظهر النخاع الأصفر تدريجيا ومع التقدم في السن. عند الضرورة كحدوث نزيف مثلا، يتحول النخاع الأصفر إلى النوع الأحمر ليزيد من إنتاج كريات الدم في جسم الإنسان. توفيت سيدة أمريكية ثرية عن عمر يناهز 80 عاما، تاركة لورثتها وصية، فلما فتحوا هذه الوصية وجدوا فيها ما يلي: كان عقلي سليما جدا، ولهذا أنفقت جميع أموالي وأنا على قيد الحياة. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر، وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.